بأن الكحل والخاتم من الزينة التي يباح إظهارها، فما هو الدليل؟ فإن كان القول لابن عباس فهذا لا يعتبر نصا شرعيا أمام الآية، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هناك أمور تؤخذ من واقع حياة الصحابة، وحياة الصحابة هي من جملة الموارد أو المصادر التي يلجأ إليها الفقيه ليستدل على ما يجوز وعلى ما لا يجوز. ونحن حينما ذهبنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة إلى إثبات أن وجه المرأة ليس بعورة مع تفضيل ستر هذا الوجه، إنما ذهبنا إلى ذلك لأدلة كثيرة، منها أن الصحابيات كان فيهن قسم كبير كاشف عن وجوههن، يكشفن عن وجوههن، فحينما نرى هذا الكشف ورسول الله يقره نعتبر هذا دليلا على جواز الكشف، وهذا دليل من أدلة كما أشرت آنفا، ولست الآن في هذا الصدد، ولكني أريد أن أقول إن من واقع أيضا الذي كان عليه النساء في عهد الرسول عليه السلام أن الكحل كان أمرا مرغوبا فيه سواء للرجال وللنساء، وقد جاء في صحيح البخاري أن امرأة مات زوجها عنها وهي حامل، ثم وضعت حملها بعد 10 أو 15 يوما، فتجملت وتزينت وتكحلت للخطاب، وكان هناك رجل قد خطبها اسمه أبو السنابل، فحينما رآها قد تهيأت للخطاب أخذته الغيرة، فقال لها لا يجوز لك حتى تنقضي العدة، يعني 4 أشهر و10، وكانت فيما يبدو أنها فقيها أو بلغها أن من مات زوجها وهي حامل ثم وضعت فقد انتهت عدتها، ولذلك هي اعتبرت نفسها بمجرد أن وضعت جنينها قد انتهت من عدتها، فلما سمعت من أبي السنابل ذلك الإنكار توجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له أن أبا السنابل يقول كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل فقد حللت فتزوجي بمن شئت. الشاهد من هذا أن أبو السنابل رأى الكحلة في عيني تلك المرأة، مما يدل أن هذا كان أمرا معتادا في ذلك الزمن ومقررا في عصر الرسول عليه السلام. فإذا انضم إلى ذلك أن بعض الصحابة فسروا قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالكحل والخاتم، فأيد ذلك الواقع بمثل هذا التفسير، وليس يهمنا نحن هنا أن يكون هذا التفسير تفسيرا صحيحا لهذه الآية، أي إلا ما ظهر منها، ما بهمنا أصاب الصحابي في تفسير هذه الآية بما سبق أو لم يسبق، لكننا يهمنا ونستفيد من هذا التفسير صوابا كان أم خطأ، لأن هذا الصحابي يشرح أو يفسر بهذه الآية أمرا واقعا في المجتمع الصحابي، المجتمع النسائي من الصحابة، إلا ما ظهر منها من الكحل والخاتم، أي هو أصاب في تفسير هذه الآية وأخطأ، وإنما هو يقرر جواز ظهور خاتم المرأة وظهور كحلها. أقرب لكم هذا بمثل آخر وهو أغرب من هذا الكثير بالنسبة لمن لم يطرأ سمعه هذا العلم الجديد. قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في الأمس القريب يعني أمس البارح كنا سهرانين لدى صديق لنا فلسطيني كويتي، ومعه سهر له، هذا السهر يحكي لنا مشاكل السلفيين وغير السلفيين في الكويت، وانجبت ما قال: يا أخي واحد عم يصلي شاف الآخر عامل هيك، فهذا الآخر أنكر عليه، قال له شو هذا؟ ودعمه الذي يحكي لنا اسمه أبو إبراهيم، فقلت له: رويدة أنت تنكر هذا وهو معروف؟ قال: كيف؟ علمنا ودعا خيرا. قلت: قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. شو معنى وانحر؟ قال علي بن أبي طالب: أي ضع يديك في الصلاة عند نحرك، ضع يديك في صلاتك عند نحرك وانحر. مين يخبر جبال هذا المعنى؟ لا أحد إطلاقا. والمعنى المذكور في كتب التفسير هو قولين علماء مشهورين في المذهب الحنفي والمذهب الشافعي، وانحر في المذهب الحنفي يعني أضحي، عند العلماء الآخرين انحر نحرا مطلقا، وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه سياق الآية والسباقة. يا محمد إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير، فماذا يجب عليك أن تفعل؟ فصل لربك تطوعا وشكرا، وانحر النحائر شكرا لله عز وجل. إن شانئك أي باغضك هو الأبتر الأقطع النصر إلى آخره. هذول القولين هن المشهورين في كتب التفسير. أما ضع يديك عند نحرك في الصلاة، فوالله أنا أول من يعترف أن هذا المعنى ما بيخطر في بالنا إطلاقا، لكن هذا المعنى صحيح ولا لا؟ إذا أردنا أن نتجرأ على تخطئة الصحابي فنقول ممكن يكون هذا معنى من معاني الآية. وإذا لم يقنع إنسان بهذا المعنى فأقول، وهنا الشاهد، إن كان هذا المعنى بالنسبة لها الآية ما هو صحيح، لكن هو حتما يفسر تفسيرا شاهده بعينه، لأنه ما ممكن يرى الصحابي ويرى الرسول عليه السلام لا يفعل هذا وبيجي يفسر الآية بما يخالف واقع حياة الرسول عليه السلام وواقع حياة الصحابة. فهذا التفسير هو كواقع صحيح، أما كتفسير للآية فممكن يكون صحيح وممكن يكون غير صحيح. هذا تماما يقال في مسألة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن الراجع عندنا كما ذكرت في كتاب حجاب المرأة إلا ما ظهر منها بدون قصد، هذا هو الأرجح في الآية. لكن الصحابة الذين فسروا إلا ما ظهر منها أي من الزينة مثل الخاتم والكحل، هذا تفسير منهم للواقع وتأييد لهذا الواقع بهذه الآية، فأصابوا في التأييد أو أخطأوا ما يهمنا، بقدر ما يهمنا أن نفهم من هذا التفسير أنهم يعالجون أمرا واقعا، وهذا الأمر الواقع أن الله عز وجل سمح للمرأة إذا كانت مكتحلة أن ما تخرج من بيتها إلا حتى تفرك عينيها فتضر بها، لا، هذا من الزينة التي سمح بها. كذلك الخاتم، لا سيما إذا كان الخاتم أصبح جزءا من بدن المرأة لا يتجزأ. هذا جوابنا بالنسبة لهذا السؤال، وبهذا القدر الكفاية، ولفي للسباعد.